منظومة آلان للإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. بدأت بحمد الله والشكر سرمدا وصليت تعظيما على خير من هدى وسلمت تسليما يليق بقدره وآل وأصحاب ومن به مقتدى. وبعد ففي آلان سبعات أوجه لورش على القول الذي لن يفندى. فأبدل لهمز الوصل مدا وأشبعا وفي اللام ثلثه مقصر لترشدا. على الأصل يأتي مد لولا وقصرها لعريض نقل والموساط أبعدا. فلا تعتبر إلحاقها بك آمنت لمن ألزم الإبدال منهم بل ارددا. فتوثيقك المدين فيه تصادم ففيه اعتبار اللفظ والأصل شوهدا. فإن وثق القبلي لللفظ فاعجبوا لتوثيق بعدي عن الأصل جردا. وما عادني الأولى به من تصادم لدى المد والإدغام إن كنت موردا. فأنت ترى الحيفية افتارقت وذا يجاب به أيضا لمن فيه قد بدا. بهمزات وصل وهو في الوصل مدغم على أنه قد صح نقلا وأسندا. ومع قصر ثاني لست فيه بواجد لتخريجه عند القياس معضدا. بل اللازم الهمزي وهو مغير كغير أبوه للتوسط موردا. وآلد وآمنتم أحد به إذ التحرك أصلي وبالأصل جودا. وما الجازري يدريه بالنص مذهبا وبعد احتمال قاله قد ترددا. كما أوردوه عن رسالاته التي تلقاب بالإعلان فلنترك السدى. لنتلو وذكر الله حق تلاوته عليها أتى عمن به جاء مرشدا. وفي مدك الأخرى كذا في توسط مع القصر في الأولى التصادم أورد. فما القصر إلا لاعتبار بعارض وما لاعتبار الأصل عوج فيعمدا. فمن ثم كان القصر فيها محتما مع القصر في الأولى فلا تترددا. ومع وجه تسهيل ففي اللام ثلثا وإن رك كبت آمنتم فالذي بدا. ثلاثات همز الوصل مع قصر لامها وكل على تثليث آمنتم غدا. وتوثيق لام زد عند توسط وزد مدها مع وجه مد تنى الهدى. على المد والتسهيل في أولهما فتلكا ثلاث بعد عشرات اعددا. وفي لامها أجر الثلاثات واقفا على ما مضى في الحالتين لتسعدا. ففي هذه عشرون مع سبعة أتت وتلك بها تسع فخذه مؤيدا. وإن تبتدي منها ووافيت آية على المد السد والتسهيل فلتروي في الأذى مع القصر في لام ثلاثة ما يلي كذا فيهما واثق كذا فيهما امددا ومع قصر الاستفهام في اللام فاقصرا وفي بادل ثلث تجده مسددا وسهال ذو العنوان والمجتبى وهكذا طاهر مع فارس النجل أحمدا ونص بتيسير وحرز وكامل عليه على وجه سمى العلم مقصدا وفي الثاني الاستثناء يجوز لمبدل فرارا من المدين كالأعجم بدا وفي غير تيسير وفي جامع فقط أبو عمرو استثناه فافهم لتمجدا كذلك ذو كاف وهاد هداية وبالخلف قال الشاطبي وأرشدا وقل عاد الأولى كذلك هم بها ومكيهم أيضا فحيا على الهدى تمذهب بما قلناه إذ هو بين ومن غيره أولى ورباك فاحمدا وأزكى صلاة مع أجل تحية على المصطفى والآل والصحب سرمدا.